وقتلت اشراف الناس فيها وسبيت النساء، وكان العرب اصحاب غيره، كان العرب اصحاب غيره، ورضى العرب بالدخول في هذه المطاحن ولا يقول الكلمه. اذا فهموها، فهموا ما معنى لا اله الا الله، وما معنى ان يقول الواحد منهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لو كانوا لا يفهمونها كسائر جماهير المسلمين اليوم لقالوها، ولوفروا على انفسهم هذه الحروب المتطاولة. فقدوا كل شيء في هذه الحروب، فقدوا انفس انواع الرجال، فقدوا العقول الذكية الجبار، وفقدوا اموالا طائلة كثيرة، وفقدوا نساء واولادا واطفالا ايضا. كل هذا وهم يصبرون على حز الغلاطم ونكز الاراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم، ولا يقول لا اله الا الله. لماذا؟ لان هذه الكلمة معناها خلع كل الانداد التي كان الناس يعبدونها، معناها توحيد الجهة، ان الحكم الا لله. وهذا هو ما ميز توحيد الألوهية. كان العرب كما لا يخفى عليكم ان شاء الله تعالى يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يجحدون ان الله هو الذي خلق الكون ودبر ورزق وهو اللطيف الخبير، لكنهم انكروا ان يكون الها معبودا. اجعل الالهة الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. وما هو العجاب فيه؟ تفرد بالرزق، تفرد بالخلق، تفرد بالتدبير، تفرد بالإحياء، تفرد بالإمادة. فمناسب جدا أن يتفرد بالألوهية، تفرد بكل شيء، وينكرون أن يكون إلها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام لتقرير هذه الحقيقة، وكان ما كان مما أشرت إليه آنفا من الحروب المتطاولة. فليتنا نفهم كلمة التوحيد كما فهمها أبو جهل. لو أن جماهير المسلمين اليوم فهموا كلمة التوحيد كما فهمها العرب الأوائل حتى الذين ماتوا على الكفر منهم، لتغير واقع المسلمين. أنت تقول وتردد خلف المؤذن يوميا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اشهد يعني ارى، لان الشهادة ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة. فاذا قلت اشهد ان لا اله الا الله كأنك تقول انا ارى، كأنك تقول أنا أرى. فإذا تحققت لديك هذه الرؤية فلا يستطيع قلبك أن يقوى على مشهد العصيان أبدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. انت لا تجرؤ على ان تأتي بالفاحشة امام الناس، انما العاصي يغلق الباب ويغلق النافذة ويحكم الغلق، فاذا شعر انه في مأمن عصى ربه. اوصيك ان تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. قد يجسر المرء على ان يعصي الله امام فاجر مثله، لكن امام صالح لا. فانت اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله كأنك تقول انا اراه. والدين على ثلاثة انماط: الاسلام، الايمان، والاحسان.

اخذ المحرك برضو بنفس الطريقة فك المحرك، اكتشف ان فيه عطل مثلا ترس متآكل، عمل الترس على ايديه وشغله فاشتغل. اخذت المسألة دي منه 10 ايام. قال فذهبت الى استاذي وقلت له ان انا وجدت ان في ترس كذا وكذا والحكاية. قال حسنا، ينبغي ان تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والالومنيوم، لان طبعا لا يستقيم لكن انك انت تاخد قطع غيارات من خارج، لازم انت تصنع قطع غيار بنفسك. قال فذهبت الى احد هذه المصانع ولبس بقى العفريته بتاع العامل. قال وكنت عاملا تحت العامل، مع انني من اسرة ساموراي، انا رجل يعني صاحب اصل وراجل معروف في بلدي واسرة عريقة، لكنني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يهون لاجل اليابان، ينتمي لتراب، اهو ينتمي لتراب، كل شيء يهون لاجل اليابان. ظل في مصنع، في هذا المصنع 8 سنين، نسي ان هو رايح يحضر بالتراب، نسي الموضوع ده. لان في هم اكبر من كده، ان الرجل النكر اذا انتمى الى امه عظيمه كان عزه من عز امته، وان الرجل العظيم اذا انتمى الى امه النكره بيت بالنعاس. المراه اللي قالت ومعتصماه، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخه الى المعتصم، حد يعرفه؟ ما احد يعرفه. لكن امراه عراها اليهود وكشفوا عن سوءتها، راها رجل كان في امه عزيزه عز بعزها، فحماته هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كشفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرمرة ودخل فتح عمورية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة قط. ليه؟ لأن كانت تنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الأمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان في العالم، فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم أو أكثر يقتلون في المسجد الأقصى وهم سجود ولا عزاء للسيدات. دماء المسلمين أرخص دماء في العالم، أرخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم ان يذبح بقرة في الهند في الساد، والا قتلوه واكلوه. رجل يمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة، كسر الاشارة، قائد الدولية لحقوه جابوه، فاخرجوا الجنسية اليمنية على اساس ان احنا عرب جرب في بعض يعني، فانا هنعز بعض. طلع الجنسية اليمنية، قال له يمني وكسر الإشارة كمان، يعني يمني أجرب بقى، ما هو دي معنى الكلام، يمني وكسر الإشارة كمان. فاليمني قام خطف منه بتاع الجنسية اليمنية دي، وقام طلع له الجنسية الأمريكية لأنه عايش في أمريكا. كس بقى، قام قال له الله يمني وامريكي، ان هذا لشيء عجاب، برضو عجيبة برضو. قال له انت بتستهزئ بيه؟ وطبعا في تليفون في السيارة، طلب السفير الامريكي، يوم يدير السفير ويعتذر قائد الدورية والدنيا تولع ويعتذر، برغم ان هو ليس امريكي صرف، انما هو